شروط ولها أركان. إمارة عليه السلام في شروط من شروط صحة الصلاة نغم شروط وجوب الصلاة كذلك دخول الوقت. دخول الوقت هو شرط لوجوب الصلاة تجن سبب لوجوب الصلاة وكذلك هو شرط لصحتها. إمارة ربي سبحانه وتعالى يسفرد غفنة تظلت أو يسفرد غفنة تظلت فقط يسفرد تغفنة وفي أوقات محددة والمهم أن الزلا برك يقن حددين المهم الزلا الفجر بعد التالي تفوت وتظلتني ربينين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دلواجب ودلواجب برك دلواجب وفي أوقات محددة معنى ربي سبحانه وتعالى ولي قبل السجن تظلتني غير بتان ظلت الوقت بتيقن حد الزول قبل الوقت ربي ولتي قبل غفص تسمى تصورة دي قلنا حد خاضي سافر عادين نشيني مارو خاض زاد فوق قبل الفجيري بيت تسجم يوتيوب هذا الزل غلا يقرب هذا الزل غادي يعني باش هذا ديمارة خاطي ولو كان هذا الزل ألف المرة زلتني ولت الجور هامي زديغ اليوتي في الوقت كان الوقت العشران السجم ربما قال له وحدان تخون قرب اللي يغلب نغم مني هامي ما خاطش معانا معاسي كتل مصلحة نسن غير انت اغنطفرة فكيف بالله سبحانه وتعالى لازم ينوقتني تزلا أسمنا دامنا الضوض نتد كل ما تقرب نتد كانت منا يسنت منا ميغوض نتد أن حمد ربي لا يستودانا يمر بتد الحكمة هذه الصلوات العلماء ننبلي هذه الصلوات سبحان ربي سبحانه وتعالى في هذه الأوقات اتصارت انقلابات كونية في يعني الانقلابات في الكون ثم الليل الفجر اللي يتصارد يعني تحولات كبيرة تفوت لا خلت قرب إلا التالي الديالي غبشة كذلك الزوال لما سجنا خد تبدأ تقرب الغروب شد ثم ديق الأعمال إلى يعني دي مقرانا دي زعل ضرر يعني هذه الأحداث كونية ربي سبحانه وتعالى ليزجورة تفوت ليزدورة تامورت حول الشمس يعني ديق الحدث إلى كوني رهيب ديك الوقتني الا نمشي لازم نكثر ديس تسبيح نربي سبحانه وتعالى تكبير نربي الله العظيم الله اكبر ونحمد الله يعني اي الوقتني الا صار ديس هذه التغييرات ديك الاوقات الا لازم نضعف ديس التحميد والتسبيح والتكبير يعني داين افعال الصلاه حنا نكون في وتكوني في غفله ما نمشي لربي سبحانه وتعالى سنه من السنه إلا يعني ميلة صارن هذه الأحداث الخسوف الكسوف ديس هذه الصلوات وكذلك الشيء ما رميلة فوت خطالي يعني لازم نكون ونتكوني في غفلة كذلك ديس حكم أخرى من بين الحكم ما رميلة تظلت الفجر ثم تصورت تظلت الفجر يقن حد الفجر معنى يقن واس ليلولد وننشي كاللولد من جديد أتنشر أن حمد ربي لا يستشران غدي غلوبة مدن تصن ولتتشيرن نشنين نتصر بيستشران ويلي لا أن نبدأ السنغ بحمد الله والصلاة حمد يعني مدو سوى النزال أن نبدأ بصلاتي يعني بالفاتحة في كل ركعة أن نحمد ربي سبحانه وتعالى اللي يستشران نشين في تمام الصحة والعافية يغلوبة مدن تصن ولتشيرن يغلوبة مدن تصن تشيرن تنين تلقين سن ولتنجم نتحرشن يعني غرسني قلنا يقل عضو سيل أعضاء سن يتساطر يعني يعني قل مرض شي بتن تشرد وفي تمام الصحة والعافية واللي يليد جن ربي سبحانه وتعالى إلا أتنشكر على هذه النعمة باش ربي سبحانه وتعالى أتيدي مغفنغ وإتأذن ربكم لا إن شكرتم لا أزيدنكم إذن ميد نتشر الفجير ميد نتشر الفجير لازم من يعني دنويتني تيلا كنزوا أنزل الفجير بنيت أن نحمد ربي سبحانه وتعالى يستشرنا سيدس وفي تمام الصحة والعافية وكذلك هم نزل الفجر نزل الفجر ما خطرش يسجمنا أعمال وأعمال أين وسني لغرنا احتياجات نغسيلا نخدم فيما نغد ناوي رزقنا لغرنا أعمال واللي خناوض نحقق الأهداف غير بالتربيع غير بالتربيع عونانا إذن من زوانا ينزلتني الفجر كان زوانا أنطلب صربي لغني عون في سائري أعمالنا في ذلك اليوم إلى خرنا قل عمل مهما كان العملني لأن بعض نبسيون كان تقدي لا دوق عن نبسيون كان تمنى إلا تناوض أنظل الفجر بشر بي سبحانه وتعالى أغني عاون إياك نعبد وإياك نستعين ثم تصورت الدمار يقنحت يبدأ أسس القوة نربي مخاش بنادم سبحان الله بنادم يضعف بنادم وحدس يضعف القوة نربي ليش بنادم يشرس القوة لا ايش خص القوت؟ القوت من ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ضربي يا غميش القوت يمارو مين بدأ السنر مارو ما تصور دي قنا حدا ديس هدي بدأ يقل عمل سواء كان دعزم نغض الخدمة تويزة أخد دامني الجيس ولدي تيس كذا باش ربي يغني وفق السنر كومبلي لازم نبدأ بطلب العون أنطلب صربي سبحانه وتعالى إذن من زوال تظلت أنزوا بهذه النية نص حضر من شيننا في درس في رمضان تظلت لازم نفهم تظلت وتظلت بالجوارح تظلت لازم ثلاثة نبسيون لازم تحضر قولنا بنادم العقل الجسم وغير الجسم الجسم التالي توطن يعزم للقرآن ولو كان بقواعد التجويد انت قاع ونقول اللي حاضر لازم من زوال تظلت ما قاعد نصحضر عاد نصحضر هذه المعاني كان زوا انزل يا ربي باش ربي اغني عاون السنين يا ربي سبحانه وتعالى ونتنجم ولاد الحيد غير بتتعاون دانا ماشي اللي كنقر في دعاء السلام ما تنقال اصبحت لا املك ما ارجو ولا ادفع ما اخشى الا بك أصبح المرء بيدك أصبحت مرتهنا بكسبي لا فقير أفقر مني لش كاع مهما كان بنادم يعزم يقافز أبدا ربي ولي خاتي عاون ولي خاتي يوفق ولي خاتي يعوضني يتمنى إذن فلذلك تظلت إذن شد تظلت الفجيرة الدناوية موني البالنا تسمى أولا ديك الميلاد أنبتا كان لولد ديك نواس ليلولد نشين كخاد نبدا ينوسني أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا غني عاون ينوسني كومبلي وكذلك يعني ربما نطول في هذا المقام كذلك تظلتنا تسمى الوقت نواس كاع بنادم سيد ديال الفجر التونوت فوت كاع لا تفكر بنادم بعمره يولد يوضا ما سواسي لما صل عمر الا العمر 40 عام نغدو شهر نغدو دون تاود طقزين تسمى الوقت انا لبدايه الشيخوخه اللي يقرب الى اس خديق بالعمر بنادم ماشي الا كذلك ماشي الا العمر بنادم يبدا يقضى شاد اس يبدا يقضى ولاد بنادم كل وقت في اليوم لا يتفكر بعمره الميلاد بعد ذلك ربيع في أوجهه إلى مسواس فوتجنا لم بعد ما رد يصل طاقزين يعني بنادم اللي لا بنادم يضعف منشي لسي ما ردق من ما رد يتمنكوز دو يتمنكوز أهل تونو تفوت تونو تفوت يقنا حدا مبتا يموت ما رد قيام الساعة قاع لش تفوت لدي بنادم ديات في الأنيلس غير العمل ستي أتنفع إذن كل صلاة كل وقت ربي سبحانه وتعالى يجيت لي حكمة نشين ما علينا إلا أنحاول إلا نتأمل هذه الأوقات ويعني نتدبرها وكذلك يعني ابن ربي سبحانه وتعالى يخصانغ الا يخصانغ الخير يخصانغ الا ونغفل عن الصلاة بالله خاش نشي كنضعف يقرا ردولتد اللي متخدم اللي تاوض ما مسواس اللي متعيم اللي متعبم وبعض نفسي ونتخطمي لا تاوض مول تاويضم دولتي ديمار ودي سيمار وقت نجار الله سبحانه وتعالى بنادم ماضي الزال هذه حسالي كترحت أرحنا بها يا بلال إقن حد يغطس إقن ويوال إقن حد صلحتي تغي تغارو بقول تتويد إقن حد يصلح في السويرة يعني قلت المصير تضاد غفص ميز زول سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يخفف عنه فلذلك كان الناب اللي سبحان الله بنادم اللي يتزلى تزلى ربي سبحانه وتعالى يتشس القوت هامي مخش سبحان الله يتصرف مع الكون قاع باسم الله ترقم يك ساعات إقن حد ميديسو القاضي هذه قضاء دي سمارشين باسم الشعب معنى سوليخ سوال غسي اسمي كسوال قاع باسم الشعب نشين مع الكون قاع كله دي سمار باسم ثم مثلا تصور دي قنحد أترقم رجال أمن قنحد أشي يسبد أبريد أشين يبد في تزويت السينوبيل تينوبيل تشدليكس كذا أشين يسبد أتبدد ربما شتي لي تصحد غفص ربما لي تقويد غفص تعزم دو جارس مسخطني ولي يتسبد راسي انت كشخص انت مخاش لا يمثل ومتى بتريت نتل دولت لا غرس القوة باسم الدولة نشين بنادم سبحان الله بنادم ولاد بنادم ميسيز وقاعي قاع عندنا الكون سواء كان دي الرزق نغدي قتل ديك العلم نغدي قتل خدمة بطي زوايس القوة يضعف بصح ميسيز بسمتها باسم الله أسيني كوسي غاش تحمك العمل ود العلم مثلا خديسي قلنا دي عزم قلنا عزم يوحر بصح أسيني باسم الله لا كوسي غاش باسم الله ربي سيسهل أسر زمتي ويرانا العلمني أي المصلحتني لا يتخمس إذن ينزل صلوات النقاع صلوات ومخطش بنادم إلا يعبد ربي معنى سيمارو سيزوا أني قم بنادم يتكلم لك المعرفة أسيزوا إلا ين أسيزوا يقل وزير سيني روح سين أين فلاني أي الواليني أي ناس لا يوزني دا الوزيرني خلاص لازم تويرا ولا نشنين أي عمل سنيني ربي لا يوزنر بسم الله حمالي كانوا سدن نبدأ هذا العمل إذن هذه الصلوات ربي سبحانه وتعالى يشانختنت باش غنوشنت هذه القوة. أدنى سمارو للأحكام الفقهية كل ظلت غرس أوقات محددة نشغر الحق إلى أنزل من شنخص ديني عدة أحاديث إمارو يوقع بعض الاختلاف في بعض الأوقات وهو قاع في بعضها نحاول إمارو تنبين بسرعة وباختصار. تظلت وقت تظلت نجار تزيلا قبل ما يبدأ وقت نجار تزيلا بعد زوال عند زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ معنى السوت لما سجنا ميتزوى بالسيل جهة الغروب يقول دي تكون غرس الظل يبدأ تكون غرس الظل ولو كان يتو غرس الظل سيتو غجنا مخاش يختلفوا من بلدة إلى أخرى على حسب موقعها في خطوط العرض. إمارو ديمك البعض يعني الدول يعني مثل نبعد عن خط الاستواء ولو كانت فوت لما سجنا بقي تكون تدارت غرس بالسين الظل. إمارو المهم يبدأ يضلني يتزع عليك أنني الوقت نتفوت عفوا الوقت نجار زيلا يوتف البلمي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. معنى مثلا غرنا كتغريت ديس المترا مدير ولا الظل نين تغريت نيل ولا الظل ولا انت المترا نين الوقت نجار زيلا يقضى دين دوني الوقت كذلك هو بدا الوقت متى تاكزين سيب المدي بدا مدير ولا الظل بنادم نغضي للنقنشرة يساويه. معنى سننا بلي مثلا تغريت ديس المترا يدول الظل المترا معنى الشديد بدا الوقت تاكزين قلب المدي قضى. اختلف العلماء إلى ما لو لنينا أقضى الوقت خلش جديد هامي الاختلاف الأحاديث واردة دي سعيدة روايات اكتر رواية تقارب لي عند سيرورة ظل كل شيء مثليه منش إلا يدورد في حديث جبريل مثليه المعنى سيئين تغريتني طول سلمترا مديرو الظلص منش زوج مترات أنني الوقت متاكزان شادي قضى إتلا اكتر رواية سمته سد بعد حديث جبريل نبلي إلى أن تصفر الشمس ميتر ولتا تفوت تورق ميتورق تفوت يعني معنى الشديد يقضى الوقت نتاكزين بنادم ولي توخر الوقت يعني وتوخر وجريا يعني بعد ومن يد بداية تفوت تونو إذن إلى وقت اصفرار الشمس يمارو تسمسين بسي وقع لي سبسي الاختلاف بسيط. يمارو يعني جار المذاهب لبعض المذاهب نن بلي الوقت نسمسين يبدا يقضى الوقت نسمسين يبدا بقدر الى بنادم دي وجد هذا الظل فقط خلاص يقضى الوقت يعني اتفقن بلي بغروب الشمس يعني بدايه وقت صلاه المغرب باتفاق العلماء ميتونو تفوت. الاختلاف نسن بالما تقضى وني مثلا المذهب المالكي مسح جمهور المذاهب ومنها المذهب الاباضي قرب لي الوقت تسمسين يبدأ سيتون تفوت إلى غياب الشفق الأحمر وهذا هو الراجح من بعض العلماء نبلي العلماء وفقا هامي مخشي كتر رواية قار حديث جبريل ما بتد الحديث جبريل نايب اللي جبريل يساز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيلا في مكة سيتوفر انتزيلا يساز السمزوار يوزداس يسلمد لوقات نزالت سيد يوسو الوقت نسمسين يوزداس السمزوار سيتونو تفوت الشا يعني مثلا جارتزيلا يوزداس في عند زوال الشمس الشا يوزداس عند صيرورة ظل كل شيء مثله سيد الول ظل كل شيء أنت منشين ننطورو كذلك تاكزين كذلك الفجير صح. بالنسبة للتسمسين جبريل يسز في نفس الوقت السمزوار يسز بعد غروب الشمس الشاي يسز بعد غروب الشمس وني رواية حديث جبريل بصح وني في بداية الإسلام بصح وسينت روايات أخرى تأكدت يعني تبينتت باللي وقت التسمسين يقضى عند غياب الشفق الأحمر. من العلماء كيفاش نجروا جرسا نبلي أنجروا جرسا باللي يبهى مستحب بنادم أمنت أدي دنتي سمسين أدي بادر دي زلتي سمسين يعني ولتي توخر صحابتي يعني غرسي يعني الغالب نعم نزدق ديما إلا الوقت خط شوارة دا حديث وتينا إن دي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم إن يعني اللوم تلاريس الخير ما دان لا تحرص إلى أدي زلتي سمسين قبل تبين إتران يعني خاش إتران بالمية تبينان تبين دميغو باش مسي الحال قبل ما يتونو تفوت تصدقو وتبين تسمى بنادم يبها يعني يا دي الزال قبل إلا يعني إذن مندوب يعني من الأحسن بنادم دياوي الرزنس مضاعفة إلا ميزول في السع يعني ميزول أمنا دي يعني ميدن تسمسين هبتا يعني يغب مش بسين مهم زي ما صدق لا في الوقت المباح صدق وتسمى واللي واللي عصار ربي سبحانه وتعالى الوقت صدق ولي فق يعني دين دني لنجرون جرس العلماء نان باللي يعني الوقت ني أمزور الأحسن بس حبتا يقن حد يزولت بعد ومني المهم قبل غياب الشفق الأحمر زي ما صدق لا في في الوقت تسمى صدق لا الوقت تسمى واللي يعصار ربي سبحانه وتعالى يمارو داني ننبه والله بعد ميدن بعد ميدني للأسف الشديد غلطني ما نسم أشيني ما رديرك بعد نزلت سمسين أديرك بشنا أشيني اللي سبعني تلان إيوه نزلت النت لجديس قاي كتي كني تروي تقرموا لي قرن تسمسين يبها أتنزل قبل دبين نيتران صح باتفاق العلماء باتفاق العلماء الوقت نتنضص بالمية يبدأ عند غياب الشفق غياب الشفق يمارو الشفق واختلف العلماء ديس أغلب المذاهب غياب الشفق الأحمر صح لله بعض المذاهب قارن عند غياب الشفق الأبيض دي سنيت الشفق ما معنى الشفق الشفق الأحمر انت الزاري غبا من بعد دي غبا دي غبا الشفق الأبيض انت بتد الشفق الأحمر الشفق الأحمر انت يعني تفوت ميتوطع عن الأفق مارو توطع تفوت لا تجوري مارو توطع الأفق لا توطع لا ماني لا يعني تبين نغدم بتد جنة يتملقى مع عطمر دين الأفق ديني مارو توطع تفوت ميتوطع تفوت 18 درجة الزاوية 18 درجة خطني دي يكون هذه غبا ضويني ضو أزقر يعني ضو أزقر ني دين دوني الشفق الأحمر وهو أثر دي قن أثر نتفوت تفوت سما صديق لا تقرب للأفق سوى مني تبين دي يعني الأشعة لانت تملقى مع الغلاف الجوي تبين نغدا ضويني ضويني أزقر من بعد خمي توطى وجار لا توطى صديق دي ما لا يتبين دي قن ضودها من لال هذه ما رد يكون يدي مسؤول لسيار شديدا غياب الشفق الاحمر خطني يتفل وقتنا الوقت انترنت الوقت انترنت اذا عند غياب الشفق الاحمر لاش سيس الا يقنا حد يحسب اترانا شينيت انزلت انترنت يمارو بالميد يقضى الوقت انترنت الوقت انترنت دي اختلاف العلماء دي سنت الروايات وكلها يعني سنتين سنت مقبوله يعني في حتى في المذهب لما ناول نقار الوقت انترنت يقضى منتصف الليل تلاقيك الرواية تقر تقر الأتنات قدانت عندها ثلث الليل ثلث الليل مر بالميد منتصف الليل منتصف الليل ودي ما 12 إلا ما يولاني يرقب اللي 12 خاطي انت منتصف الليل معناه أن نحسب الوقت سيت سمسين الفجر منش دي سن ساعات أتنقسم على زوج هذه يمكن تكون 12 تكون قبل هذه يمكن تسمى يمكن تكون قبل إذا نحسب منش سي سيتون وتفوت الديال الفجر أتنقسم على زوج ونيد منتصف كذلك بتت تولوت المعنس أن نحسب من نشت الساعة سيتون وتفوت الديال الفجر أتنقسم على ثلاثة تولوت تولوت لأن دوني تولوت الليل إمارو لما لو نقار الوقت الفجر يقضى الديال الفجر وني لشغرس الدالي القول إلا القول يعني تذكر ذكرت العلماء مصح لشغرس لا يوجد له دليل لشغرس دليل ظلت الفجر بالمية يبدأ ظلت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق إذن إنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفجر فجران لن سنيد الفجر سنيد الفجر لن الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه لكنه ولكن المستطير إلا غرنا يقل الفجر قرنس الفجر الصادق إلا غرنا يقل الفجر قرنس الفجر الكاذب الفجر الكاذب انت تزدم زوار أنني لأمن الغياب أن شفقني تسمى تكون أنت المهم الفجر الكاذب يسبق الفجر تقريب سيكت 20 دقيقة يسبق الفجر تكون إنين غيشبه نغت الرسول صلى الله عليه وسلم بذنبي السرحان معنى سمن ديك تشحوات أمن تشوات نقنوشن تكون عمودي يعني يوليد الله يدل ليل وجنة يعني سجنة لورير الجهة الشرق خاش ماني تالي سماني تالي الفجر التالي سماني تالي تفوت مخاش تفوت ميلا تقرب خد تالي هذي بدا يمارو الضو يتبين دين دوني الفجر إما ميلا الأجنة ميلا الضوء أموني عمودي من ديك تشحوطة مني وني تزدغ الفجر الكاذب وني تزدغ اليوتي في الوقت الفجر تزدغ كذلك وليود الوقت الإمساك ميد يو ديمارو الفجر التالي مني التالي التالي دان تسمى قاعي التالي الجهة الشرق من شي التالي تفوت أقم يتوسع المستطير معنى بعد ذلك أقم ينتشر يا خشلو فجر الكاذب أدي سمني من رقب دي قنغ بش دي قن النور دي قن الضو من بعد دي نلتخ قاعدة مسلس بس الفجر يميديو لي يدي كم لي توسع يا الفجر إذن أدياليس الوقت سلجيتنا سلجيتي تنشرق ماني تالي سيسوت إذن ميديو لي الفجر ميلا يتالي بداية الفجر الصادق دي نتخطني دي بدأ الوقت نظلت الفجر البلمي إلى بداية شروق الشمس إمار العلماء النغداني كتل مسألة قرنس الاشتراك في الأوقات باش تنسهم دا وحيد حكوني تقع الخطأ غرنا في المذهب غرنا كتل مسألة قرنس الاشتراك في الأوقات ما معنى الاشتراك في الأوقات نن باللي جارد زيلا تاكزين مشتركتان في الوقت تيسم سنتين نيدس مشتركتان في الوقت هل معنى وموني معنى سنجم يقن حدا تقيم يتظل ديما جارد زيلا تاكزين ما تنشين انت يخدم ادي فوق ثلاثة غادي تص ادي تشير ادي زلت جارد زيلا تاكزين مع بعض لاش انه ديما قيم يتظل في الساعة المهم لمشتركتان في الوقت والمقصود ضموني اذن الراجح هوني غرنا دي قل قول غرنا في المذهب وفي مذاهب أخرى العلماء نغبين تيد من عدة بعدة أدلة من بينها إقل حديث يرواتد عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يرواتد إلا في الإمام الرابع إلا في البخاري إلا في مسلم وغير عند الرابع على هذا الحديث بتين ناديس عبد الله بن عباس إن أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الزول جارد زيلا تاكزين مع بعض يجروتنت مع بعض الزول جارد زيلا تاكزين يجروتنت جمعا ويزول تيسمسين تنيدس مع بعض من غير خوف وديك تكدي وديك الحرب لا يجور ولا سفر واللي في السفر إلا في الحضر ولجلس ليك تجنوت لجلس يقل الغيم يجرو جرس مس عبد الله بن عباس سيدير والحديث إنين غهامي سيتوسول تخيتوسول إناس هامي يجوا موني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس أراد أن لا يحرج أمته المعنى كل ظلت إلى غسل الوقت الوقت نجار زيلا الوقت نجار زيلا الوقت نتاك زين الوقت نتاك زين تسمسين ترنس بصح بنادم بتا غرس يقل حرج يقل حرج هو من يتبيد العادت خاتيد العادت إلا في الحضر كان السن باللي في السفر ديكت الرخص وفي الحضر كذلك هذا الرخص نصح بشرط العلماء نان بشرط أن لا تتخذ عادة وود العادت بتقن حد الغالب يعني إلا حتى إلا في الحضر يعني يسين غيقن شراد الحرج يعني ديقن غطب ديقن كذا ليسن موعيد ستما دوقتني بلا الوقتني وليت نجم ديزوا خلاص يجروا جارد زيلا تاكزين مع بعض يجوز لهم صح أودي ما أود العادت أودي ما دي فخص الوقت سوق الوقت نباطي إذا زال جارد زيلا تاكزين مع بعض خاطي بتيك الوقت يتوزير غفص حتى ولو كان في الحضر يجروا جارد زيلا تاكزين مع بعض نغتسم سنتين نلس مع بعض يجوز ولكن بشرط منشين نتوكد محاكاكي قل حدا تبيد العادس خطيد العادس إذن ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته إذن بتديس الحرج بتديس قل إشكال إمارو توني هذا القول بالاشتراك في الأوقات يترتب دغفسي ينتج دغفسي قل يقل أمر خاصة نيتسدنان تمطوت يعني نفهم معنى الشراك في الأوقات معنى سميوت في الوقت نجارد زيلا أنبتا لا يتفي أولاد الوقت نتاكزين ميوت في الوقت نتسمسين أنبتا لا يتف أولاد الوقت انترنت إمارو فلذلك تمطوت ميزيوسو الحيد ميزيوسو الحيد معنى تصورت مثلا نتلات جارد زيلا الوقت نجارد زيلا صدق الزول جارد زيلا أنيني ليتات في الوحدة غير عشرة انتهى الوحدة ونسوسين الزيدة من شد صدق الزول جارد زيلا لا تاكزين ميت طهر بتتزال أتزال جارد زيلا تاكزين أي سنتين سنت هامي مخاطش الوقت نجارد زيلا تاكزين مشتركتان في الوقت ميوت في غفص الوقت نجارد زيلا بتا لا يوت في غفص ولاد الوقت نجارد زيلا تاكزين واستعويد غير جارد زيلا تيني يوت في غفص الوقت نجارد زيلا صدقوا للزلغ وني أمر مفرغ من وزت عاود جارد زيلا استعاود مع سولا يتاكزين كذلك ما يتطهر حتى مثلا طمطو تسز طهرت الوقت نتاك زين انتهى ما الوقت نتاك زين الوقت نجرد زين لا يتفيا هل تزال غير تاك زين تزال مع سولة الوقت عفوا تزال مع سولة جرد زيلا هامي ما خشتي جرد زيلا تاك زين مشتركتان في الوقت إذن معنى سنقرب اللي جرد زيلا تسمى الاشتراك في الوقت غير دي قنو سهل وبرك لا يترتب عليه حتى بالنسبة لتسنان يعني ترتب عليه كذلك هذا الأمر إمارة الناس إلى الوقت المختار شد إمارة نبدأ نذكر كل زالت غرس البداية غرس البداية الوقت غرس البداية غرس النهاية الوقت هل ديقني قل حد يزال جا يزال جارت زيلا الوحدة دوني تزال ثلاثة ونص ديقان نغض الربعة نغض ديقن خاطي سبحان الله نسبح الله انت تسمى شغل قاعد عنشي كان طس كان لها كان تتربي لزجورة تامور تدورة تامور تامور تولي تبد شي قاعد كان طس منشي انه يمارو ضد إبراهيم كيفاش تفوت تونس الجهة الغربي مارو بعد 12 ساعة نشي كان طس نشي كذا كان سافر كان هالخدمة نغطى لي تلقى تفوت تولي تسخس الجهة الشورى جهة الشرق ما أنا وتزورنا هم يسوس مئة قيمة ديق العمل ديق العمل إلى جبار ربي سبحانه وتعالى لا تأخذه سينة ولا نوم فلذلك يبا يعني منشينا ربي في بداية الدرس ربي ربطان تزيل بهذا الحدث الكوني الهائل هو عبثا باش ديما قم تفكر نصح الدار البال القدرة ربي سبحانه وتعالى نسبح الله وننزهه ونكبره الله أكبر لاش كل حد وني يتجمل ربي سبحانه وتعالى يتجمل إلي كل حد وجراس إلي كل حد أعظم منه إذن هم يسنقد العباد المخلوقات ونتقد ربي سبحانه وتعالى ما شاء الله يعطيكم صحيح مارو النبلي نعود إلى الوقت المختار إذن يورد يقل حديث يقل حديث يرواتي الإمام الرابع بن عفني إن داني الإمام الشماخي إن اعلم أن الوقت المختار من هذه الأوقات أول الوقت إن قعدت ظلت جبها ظلت أبدا الوقت ولو كانت ظلت مثلا الفجر سيد ديالي الفجر إلى بداية طلوع الفجر منش الوقت غانف إن غانف أول الوقت تسمسين كيف تنتس عفوا غير تنتس خاطي تقزن كيف هامي مارو سدلن سجل حديث سدلني قل حديث إن بتي قر هذا الحديث إن أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله مصح للأسف يعني هذا الحديث إن العلماء هذا حديث ضعيف الحديث يعني ضعيف ولكن إن نبلي المعنى الصحيح إن نبلي بتي قر أول الوقت رضوان الله معنى بتي قل حديث الظل بدل الوقت معنى ربي رضا غفس أبتي الظلم مثل الوقت ربي ترحم والرحمة أقل من الرضوان معنى ديما لا يجو الخير لا يلي ربي لا ترحم هو ديرا ضغفس يعني أدون الرضوان أبتي الظل ديما الوقت الوقت أيوة ربي لا يعفو غفس أبتي يعني لا يقبل تغفس مصح ديما ننام باللي العلماء أن هذا الحديث ضعيف مصح ديما من السنة يبها منشي لا مأتور عن الرسول يتظل أغنف في بداية الوقت غير جارد زيلا يرود يعني بالنسبة للجرذيلة تنقص يرود يتورود يقل الحديث عن على صحيح يعني موجود عند العلماء كلهم بتيقر يرواتي الإمام الرابع إن إذا اشتد الحر في الصيف وني في الصيف إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم معنى ملة إمارة السغل تسات إمارة ديود خاصة إمارة جوان جويليا تكون تفوت تحماه إنه مي تعود الوقت أنت نجارد زيلا يمكن يقول حد دي الزال يأمنا دي نجارد زيلا دي الزال ولكن من السنة في الصيف إلى الوقت نجارد زيلا توخر أتو السبرد بسي حكم دينا نجمان إلى دزوان هذي يكون ضل هذي يكون ديز ضل نجمان فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيحي جهنم بتا يعني هوني العلماء اختلفن هل معنى صحيح المعنى سنبتا الوقتني ميلا نرقبين تفوتني مني تحما نبتا جهنم تنفس تكريد بسي برك ننفس رقب لا يوضان غد الصهد نستعيد بالله من نار جهنم أما كذلك التنيدس تنيدس يترود عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تنيدس إلا يقيم تدرس ما ودي تفقص الحجرة قاعي يمسن من السجو من بعض نصن يعني خاصة لأن طول وسن خدمن أتقنت نجوجين ساعتها ربما يقني إلا تسمى موني تملت بجنس أسندي فغ الرسول صلى الله عليه وسلم سنيني لولا أن أشق على أمتي تسمى كانوا الغسغ إلا أشق على أمتي لا أمرتهم إلا دخرن ظلت متنس مصح أنت يعني المهم ديما ميوت في الوقت انترنس لا يوت في الوقت يعني كلا الوقت وإنما بتيق نحد إلى وحدة صنع مني مصح هو توخر إلى تلوت وتوخر يغلب خاطي تسمى توخر بسي إما رد يقيم إن شاء الله في الحصة المقبلة أنظل إلى يعني نسيول في الأوقات المنهي عنها الوقت إلا توانها إلا أنظل ديس أو يسنديد منج بتدل أوقاته هل قاع الوقت إلا المنهي عنها قاع يعني يحرم فيها الصلاة أنه تكره فيها الصلاة دن الله إن شاء الله هتنرقب في الحصة القادمة بحول الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.